قال المؤلف رحمه الله وإياه: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، ربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه جبريل. أحسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في بيان الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو المتعلق بالإيمان بالملائكة. والملائكة أصل تسميتهم مأخوذة من الألك، من الألك، ويقال ألك يألك، وألوك أي الرسالة، والألوك تسمى الرسالة. فسمي الملائكة بهذا الاسم لأنهم يبلغون رسالات الله عز وجل للرسل، ويقومون بالمهام التي يرسلون بها، لأنه ليس كل الرسل ليس كل الملائكة يبلغون الوحي، لكن لهم مهام كثيرة، فهم يرسلون ويبلغون الرسالات. فهذا وجه تسميتهم بالملائكة، ولذلك يقال الألوكة أي الرسالة، الألوكة الرسالة. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، يعني لو قيل لك ما حكم الإيمان بالملائكة يكفي أن تقول إنه ركن. فلو أن إنسانا آمن بالله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والكتب لكنه لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم، هذه من صفاتهم. لاحظ الصفات، كم من صفة، انتبه لها، كم صفة: عباد فهم مثلنا من جهة العبودية، لكنهم عباد عبادة خاصة. ثانيا، وصفهم الله بأنهم مكرمون، ولا أكرم من أن يكون العبد مخلوقا لا يعصي الله عز وجل أبدا، واضح؟ وكونهم في تنفيذ أوامر الله. ثم قال: لا يسبقونه بالقول، أدبا مع الله عز وجل، وهم بأمره يعملون. وهذا معنى قوله في الآية الأخرى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال رحمه الله: خلقهم الله تعالى من نور. وهذا بيان لأصل خلقتهم، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما ذكر لكم، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. وهذا الانقياد ليس عن كراهية، لأن بعض الناس قد ينفذ وهو ليس مطمئنا، كما يقع لعذب الله من بعض الناس حينما تأتيه الأوامر الشرعية قد يفعلها وهو كاره، إما بقوة السلطان أو بضغط المجتمع أو غيرها، فهذا لا ينفعه الانقياد. لا يتم إيمان العبد ملكا أو بشرا أو جنيا إلا بأن يتحقق فيه ثلاث صفات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والثالث: ويسلموا تسليما. فالملائكة عليهم سلام الله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. تفسير ذلك: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يستحسرون أي أنهم لا يملون ولا يكلون من عبادة الله عز وجل. وما أعظم تعبير القرآن، لم يقل الله تعالى يسبحون في الليل والنهار، لا، إنما قال يسبحون الليل والنهار. إيش الفرق بين العبارتين؟ واضح، إذا قلت يسبح في الليل، لو وقع منه تسبيحة واحدة في الليل أو في النهار لقيل إن هذا ممن يسبح في الليل، لكن إذا قلت يسبحون الليل والنهار فكأنه لا يمضي لحظة واحدة في الليل أو في النهار إلا وهم يسبحون الله، وهو كذلك كما في الآية الأخرى. قال الله، قال رحمه الله: حجبهم الله عنا فلا نراهم. والحكمة من حجبهم والله تعالى أعلم لأمرين، الحكمة في حجبهم عنا لأمرين. الأمر الأول هو لتحقيق الإيمان بالغيب، لتحقيق الإيمان بالغيب. وذكروني بموعد الاختبار حق القواعد الفقهية، أو نقول لكم الحين خلص الأحد الأول إن شاء الله تعالى بعد الإجازة، مادة القواعد الفقهية الأحد الأول بعد الإجازة، وسينزل بإذن الله تعالى، تنزل المذكرة في الموقع بحيث أن الإنسان ينزلها من الموقع ويسحبها. والإخوة الذين ليس لهم إنترنت ولا يستطيعون هذا ممكن يتواصلون مع الإشراف وتهيئ لهم بإذن الله تعالى. يقول: حجبهم الله عنا. قلنا الحجب يعني الحكمة، من الحكم في الحجب والله تعالى أعلم أمرين: أولا تحقيق الإيمان بالغيب، كونك تراهم وتؤمن بهم هذا يشاركك فيه كل أحد، لكن أن تؤمن بشيء لا تراه لأن الله أخبرك به هذا هو الإيمان. يعني أنت لا تحتاج أن تكون متميزا لو كان مثلا الشيء يرى، فهذا يشاركك فيه الكافر المشرك الهندوسي البوذي، كلهم يشاركونك بأن هذا كتاب، آمنت أن هذا كتاب ما في مفخرة. لكن أن تؤمن بشيء غيبي لأن الله عز وجل أخبرك به فهذا هو الإيمان. الأمر الثاني، والعلم عند الله تعالى من الحكم، أنهم لو كانوا معنا لانزعجنا وتعبنا، يعني بصورتهم التي خلقهم الله. أن تصور الآن واحد بس يراقبك من بعيد، وإما دخلت وإما طلعت، وتصور لو أن الملائكة جالسين عند باب المسجد يوم الجمعة يعدون إيش؟ أن يأتون إلى المسجد، والله يقول: ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. تصور وانت تروح وانت تجي معك هالاثنين دولة، تركب السيارة معك، تنام معك، تأكل معك، تشرب معك، تقوم معك، تقعد معك، ألا يكون فيه مشقة؟ في صعوبة، في صعوبة وفي حرج شديد. فكان من حكمة الله تعالى أن يكونوا غير ظاهرين للعيان، وإن كانوا معنا على الحقيقة بطبيعة أجسامهم النورانية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى منها، فهم معنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أقوى عتاد في الدنيا قد يفوته شيء، لكن الملائكة أبدا لا يفوتهم شيء. وهنا السؤال: هل هم يكتبون خطرات القلب؟ الجواب: أما الخطرات مجرد الخطرات فلا، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. لكن ثبت في السنة ما يدل على أن الإنسان إذا عزم على الشيء كتب، ما عزم على الشيء كتب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم يقول رحمه الله: وربما كشفهم. استدرك الشيخ ليبين أن الاستثناء لا يخرق الأصل، يعني كونهم من عالم الغيب لا يخرق هذا الأصل، وجود حالات نادرة يتمثل فيها الملائكة. فقال: وربما كشفهم لبعض عباده. ثم ذكر الشيخ الأمثلة: فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة له 600 جناح قد سد الأفق، كما ثبت ذلك في الصحيحين. قال: وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا كما في سورة مريم، فخاطبته وخاطبها، وأتى، هذا مثال ثالث، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل، وذلك في الحديث المشهور عند العلماء بحديث جبريل. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، والشهرة من حديث عمر مع أنه في مسلم فقط. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين فليست له شهرة حديث عمر. ثم بين الشيخ رحمه الله بأن الملائكة لهم وظائف وأعمال كلفوا بها، فساق جملة منها فقال: ونؤمن بأن للملائكة أعمال كلفوا بها. إذن عندنا إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل الذي يؤمر به عموم الناس أن يؤمنوا بوجود الملائكة، والإيمان المفصل هو الإيمان بما علمنا من وظائفهم التي جاءت في الكتاب أو في السنة، وهذه لا يكلف العوام شططا فيها. من استوعبها الحمد لله، ما استوعبها لا يكلف شططا، يكفي الإيمان المجمل. لكن طالب العلم من المهم أن يعرف هذه الوظائف المفصلة، لأن هذا أيها الإخوة مما يزيده إيمانا ويزيده تعظيما لله جل وعلا. فمن أجل الوظائف هي وظيفة جبريل، وهو سيد الملائكة وأفضل رسول ملكي، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل رسول بشري. فمنهم جبريل الموكل بالوحي، وقد سماه الله روحا لأنه يلقي الروح اللي هو الوحي على من يشاء من عباده سبحانه وبحمده، فينزل به من عند الله تعالى على من يشاء من الأنبياء والرسل. وجبريل يصل إلى الأنبياء والرسل بالوحي، وقد يصل إلى غيرهم بشيء غير الوحي، كما وقع لمريم عليه السلام، فإنه أمره الله عز وجل بأن يهب لها غلاما زكيا. ولاحظ كلمة هبة، ما فيه مماسة ولا احتكاك، واضح واضح. أهب لك، والهبة عطية من الله سبحانه وتعالى، ليس المعنى أن الولد موجود يقول دوكي، لا، لكن أراد أن يمهد لذلك، وإلا الله قادر أن يخلق الولد من دون هذه المقدمات كلها، لكن من أجل أن تطمئن مريم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وتتلقاه شيئا فشيئا. لأن كون الأمر الخارق هذا الذي له تبعات خلقية وسلوكية واجتماعية يأتي بهذه المقدمات أسهل بكثير من أن يأتي فجأة، من أن يأتي فجأة. يعني لك أن تتصور المشاعر التي غشت مريم عليه السلام الصعبة، مع أن جبريل أتاها وأخبرها بأن هذا من عند الله وبأنه هبة من الله سبحانه وتعالى وبأنه سيكون غلاما زكيا و إلى آخره، ومع ذلك عاشت ذلك القلق النفسي العظيم. ما ظنك لو كان التخليق مباشرة في بطنها أو في رحمها من دون هذه المقدمات؟ سيكون الأمر أشد وأعظم، أشد وأعظم. ثم قال: ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. فما تنزل قطرة يا مجاهد، ما تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا وهذا الملك موكل بها. يمكن تقول غريبة أو كيف، وش بيبد على الكون هذا؟ فنقول: يا أيها العبد الفقير، لا تقس قوتك بقوة الملائكة. إذا كان جناح جبريل قد سد ما بين الأفق حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك به هو؟ فقوة البشر لا تقاس بقوة الملائكة. وإليك هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن ليقرر هذه القضية، حينما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، من الجن الذين حوله، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين؟ قال: عفريت من الجن. ما قال. ثم قال: الذي عنده علم من الكتاب. وقد فسره جمع من السلف بأنه ملك، فلما رآه مستقرا عنده قال: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، شوفوا يا أخوان هذا الكأس الآن الذي بيدي الآن، خلوا بدون ما أعبيه عشان ما يطبعنا، لو قلت لواحد من الشباب الآن رح جيب لي ماء من هناك وبسرعة تعال اركض، كم سيبقى في هذا الكأس من ماء وهو مليان؟ كم سيبقى فيه؟ ربع ونصفه، صح؟ كم يبي ثلاثة؟ ثم إذا حطه يبي له شوي عشان يركض، صح؟ أما هذا الكرسي والعرش الذي كانت عليه بلقيس، انظر كيف وصفه الله: فلما رآه مستقرا عنده كأنه قد أتي به منذ زمن. فأي قوة هذا؟ وأي قدرة هذا؟ وكلما رأيت قدرة لمخلوق عظيمة فتذكر بها عظمة الخالق، هو واهب هذه القدرة وهو واهب هذه القوة. وهذه من المقامات التي إذا قرأها العبد في كتاب الله أو رأها بعينه يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يري عباده آيات شرعية أو كونية يستدل بها على سعة علمه، على قوته، على عظمته جل وعلا. قال: ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. والصور هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وصححه الحاكم، فأخبر أنه قرن عظيم. قال بعضهم قرن لا يعلم صفته إلا الله، صحيح لا أعلم شيئا في هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رحمهم الله انطلقوا من هذا الحديث بأنه قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الله. قال: ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وش اسم ملك الموت؟ ما اسمه؟ عزرائيل. هذا من كيس بني إسرائيل، يعني على أرفع الأحوال. وإن بغينا ننزل شوي للأمة المحمدية قلنا إنه من كيس عامة في أمة محمد. لا يوجد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف بحثت كثيرا ولا عن السلف أن اسمه عزرائيل، إنما هذا قيل في أثر عن بني إسرائيل، فالصواب أن اسمه ملك الموت. ما اسمه؟ لا ندري، فنسميه كما سماه الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت يقبض الروح بنفسه ومعه أعوان، فإذا قبض الأعوان بأمر الرئيس فكأنما هو الذي قبض. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وبهذا لا يتعارض هذا مع كون ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح. ونحن في لساننا الدارج نجد أننا نقول مثلا: من الذي بنى هذا المسجد؟ هو فلان. طيب هو اللي يعني حفر القواعد، صب اسمنت، وليص، وشبك الكهرب؟ لا، لكن لما كان بأمره نسب إليه. يقال: توسعة الملك سعود للحرم، توسعة الملك فهد، توسعة الملك عبد الله، هو الذي بنى؟ هو اللي اشتغل؟ لا، لما كانت بأمره نسبت إليه. وهذا أمر معروف في لغة العرب. والمتوفل من حيث الأصل هو الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا أمر الله عز وجل ملكا فيصح أن ينسب إليه وينسب إلى من قبضوا وإن كانوا من الأعوان. ولهذا ينسب الوحي باعتبار قائله الأول وباعتبار مبلغه، إنه لقول رسول كريم، لأنه هو الذي بلغه. قال: ومنهم ملك الجبال، أي الذي وكل بها يدفدكها يهدمها على أناس، وهو الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الطائف وقد بلغ به الأذى مبلغه، فيقول له هذا الملك، يأتيه جبريل أو يأتيه الملك فيقول، يأتيه ملك الجبال فيقول: إن الله سبحانه وتعالى قد بعثني إليك، إن شئت أي إلى أهل مكة، أن أطبق عليهم الأخشبين. فيقول الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه: استأني بهم الله. وقال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر. هذا يا إخوان هو التبرؤ من حظ النفس الحقيقي في الدعوة. والله يا إخوان لو كان هذا غير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ممن وفقه الله وما أقلهم لوجدها فرصة للانتقام. لاحظ من الذي أرسله؟ هو رسول الله، هو الله عز وجل، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول: لو قال نعم أطبق عليهم لم يكن إيش؟ لم يكن آثما ولم يكن مخطئا، لكنه الرؤوف الرحيم الذي يحب من الناس أن يهتدوا. وصدقت رغبته عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب الوليد بن المغيرة خالد، ومن صلب من شاء الله من أولئك القوم الذين هلكوا أخرج الله منهم أناس نفع الله بهم. وهكذا الداعي الحق يمتثل قول الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك مو الى شخصك، فلا ينتصر لنفس الا اذا انتهكت محارم الله، لا يغضب ابدا الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك محارم الله. فنسأل الله ان يرزقنا واياكم الاقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام، وان يعيدنا واياكم من حظوظ انفسنا. ثم قال: ومنهم مالك خازن النار. هذا هو الملك الذي احد الملائكة الذين سماهم الله في كتابه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. شوف اغلى امانيهم الموت، وحسبك بقوم تكون هذه اعز واغلى امانيهم، يتمنون الموت. لا شك انهم في عذاب عظيم، يعني ان يصل الانسان الى مرحلة ان تكون اغلى امانيه الموت، فثق وتيقن انه قد بلغ من العذاب مبلغا عظيما نعوذ بالله. ونلحق مع مالك ما دام الشيخ ذكر هذا الملك خزنة جهنم. قال الله عز وجل عن اهل النار وهم يعيشون ما يعيشون من العذاب: جان الله وإياكم من حالهم ومآلهم، وقال الذين في النار لمن خزنة جهنم. فسيدهم أو رئيسهم هو مالك ومعه خزنة، كم عددهم؟ 19 بنص القرآن الكريم عليها 19. ومن ضعف عقول المشركين أنهم لما سمعوا هذا العدد قال قائلهم: علي 10 والباقين عليكم. قتل الإنسان ما أكفر، سبحان الله، ما أشد جهله وما أشد غباوته وما أقل عقله حينما يتعامل مع كلام الله عز وجل ومع نصوص الوحي بهذه الطريقة. ولكن من وصفه الله بأنه كان لآياتنا عنيدة لا تستغرب منه أن يقول مثل هذا الكلام. والله يا أخوان إنه إذا مر بالإنسان هذا الوصف إنه كان لآياتنا عنيدة، والله إنه يقشعر الجلد أن يصف الله عز وجل عبدا من عباده بأنه عنيد مع ما أمده الله بالمال والبنين الشهود، ويعني فسح الله له في النعم، ومع ذلك يعاند ويكابر. هذا يجعل القلب يخضع والرأس ينكس خوفا من الله سبحانه وتعالى من التقصير في شكر نعمته، وأيضا يخشى الإنسان أن يصل الأمر به إلى تلك في قبول أوامر الله ونواهيه أن يصل إلى ما وصل إليه مثل هؤلاء. أتظن أن بعض الذين ارتدوا على أدبارهم ممن ذاقوا، لا أقول ذاقوا، لكن ممن على الأقل عاشوا فترة في الإسلام وانتكسوا سواء في العهد النبوي أو بعد ذلك، أتظن أن هؤلاء بين يعني يختلفون عنك من جهة كونك أنت وإياهم عبيد لله عز وجل؟ لا. ولذلك لما عظم علم الراسخين في العلم بالله سبحانه وتعالى كان من أجل دعواتهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولو قلبت القرآن لم تجد هذه الدعوة مذكورة إلا عن الراسخين في العلم. وهذا يدل على الإنسان كلما زاد علمه بالله زاد خوفه من الله، والإنسان وهو يزداد خوفا من الله لا يعني أنه يسيء الظن، لكن كما قال سفيان رضي الله عنه، سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه وغيرهم من السلف: إنما نخشى على أنفسنا من سوء الخاتمة، نخشى على أنفسنا من سوء الخاتمة، قد يكون في القلب دسيسة خبيثة غفل عنها الإنسان وتركها، دسيسة كبر، دسيسة رياء، دسيسة نفاق، فيول الأمر به لما يعود، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. قال الله تبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليجمع خلقه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود، ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وهذا الملك أيها الإخوة والأخوات كما تقدم معنا مع كونه مرسلا بهذه الكلمات إلا أنه أيضا لا يعلم الغيب، فيقول ربي أشقي أم سعيد، ربي ما رزقه، ربي ما أجله، كما تقدم معنا. قال وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهؤلاء موكلون بحفظ الأبدان، والذين يلونهم موكلون بحفظ الأعمال، وهم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان. والدليل آية قاف عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنا أسأل نفسي وإخواني وأخواتي، هل نحن حينما نتكلم أو نسمع أو ننظر أو نكتب بحاسب أو بالجوال، هل نحن نستشعر حضور هؤلاء، نستشعر رقابة الله عز وجل؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كاتبين، هل نحن نستشعر هذا أم لا؟ ماذا لو قدر إنه ركب في مخباتك جهاز تنصت أو جهاز تسجيل، سيحسب عليك من الجمعة إلى الجمعة كل كلامك؟ أسألكم بالله يا أخوان، ألا نتوقع ونحتاط؟ ماذا لو قيل لك إن جوالك مراقب، يمكن تستحي أن ترسل إلى بعض أحبابك بعض الرسائل التي فيها حب، وإن كنت متزوجا تستحي أن ترسل إلى زوجتك أو ترسل زوجتك إليك خشية أن يطلع عليها إيش أحد من الناس، مع أن قد تكون داخل دائرة المباح أو المستحب. فأين نحن من رقابة الله عز وجل؟ وأين نحن من رقابة هؤلاء الملائكة كما سماهم الله رقيب وعتيد؟ أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فانظر من الذي يكتب، من هو الأكثر كتابة لديوانك؟ ما الذي تحب أن تقرأه يوم القيامة في ديوانك؟ تحب أن تقرأ حسنات كثيرة أم تحب أن تكتب سيئات كثيرة؟ ومن الأقوال المنكرة بالمناسبة التي يقولها بعض العامة، ريح ملائكك، ريح ملائكك، يقولون يعني أنهم يتعب، يعني أنهم يتعبون من الكتاب، وهذه كلمة منكرة يجب أن تزال من اللسان ولا تقال. هؤلاء لا يفترون ولا يتعبون، لأنهم يأتمرون بأمر من؟ بأمر الله عز وجل، لا ينامون، واضح لا ينامون. كيف عرفنا أنهم لا ينامون؟ إذا كانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم لا ينامون. ولا تستعجب تستغرب تقول كيف ما ينامون، لا تقسهم بنفسك، نحن في الجنة بإذن الله جعلنا وإياكم من أهلها لا ننام خلاص، لأنك تنام لأنك محتاج إلى الراحة وتتعب، وفي الجنة لا تعب ولا نصب، صلى الله الكريم فضله. ثم قال رحمه الله وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. وهذه العبارة دقيقة، يعني الشيخ رحمه الله يعني يعرف أن ناس من الأموات من يحتفظ بهم في ثلاجات الأموات ولا لا، ومنهم من ينقل في تابوت من بلد إلى بلد. فالشيخ يقرر هنا أن الإنسان تبدأ الأسئلة معه، أسئلة الملائكة، حينما يوسد في قبره أو يسلم إلى مثواه، ليشمل ذلك عنده رحمه الله ما لو غرق واستقر به الغرق في مكان ما، خلاص يعتبر هذا قد استلم، قد استلم. المهم النقطة الأخيرة التي سيبقى فيها في الدنيا هي النقطة التي يبدأ فيها عندها السؤال. هذا ما يراه شيخنا رحمه الله تعالى، والأمر عندي ليس فيه شيء مقطوع، والله تعالى أعلم. هل يبدأ السؤال فور الموت أو حينما يوسد؟ ليس في عندي ذلك شيء مقطوع، لكن شيخنا رحمه الله علق على هذا الموضع وبين مراده بذلك. قال يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وهذان الملكان جاءت الأخبار بأن اسمهما منكر ونكير، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بالأحاديث الواردة في تسميتهما بالمنكر والنكير، احتج بذلك كما ذكر ذلك عنه ابن القيم في كتاب الروح. فيسألانه عن هذه الأسئلة الثلاثة، وهي التي بنى عليها الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك. ولن ينجو أحد من هذه الأمة إلا إذا جاب على هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة سيجيب عنها كل مؤمن موحد ولو لم يقرأ يوما من الدهر حرفا. وسيخذل يا أيها الإخوة فيها من يحمل شهادة بروفيسور إذا كان كافرا بالله العظيم أو منافقا عياذا بالله. بل هؤلاء للتردد والحيرة التي عاشوها في الحياة وبعدهم عن أنوار الوحي، يقول أحدهم كلمة الحيرة: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت. وما أشبه هذا الوصف بأحوال المنافقين مع الناس، لكن غدا يبين البهرج وينكشف المستور وتبلى السرائر. يقول رحمه الله: يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والقسم الثاني: ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه. وهؤلاء لما ظلموا أنفسهم في الحياة ضلوا، ظلموا أنفسهم بانحرافهم عن الجادة، فلم يرجعوا ولن يرجعوا إليها بعد الموت، لأنه إذا انقطع النفس انتهى العمل، إلا ما يبقيه الإنسان لنفسه من ثلاثة طرق: ولد صالح، صدقة، جارية، علم ينتفع به. سوى ذلك ينتهي المدد، مدد الحسنات. فلا يثبت يا أيها الإخوة على هذا في هذا الموقف ولا على الصراط إلا من ثبت في هذه الدار على صراط الله المستقيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، هذه الآية نزلت في عذاب القبر. فيا أيها الإخوة أيها الأخوات، إن كنتم تريدون الثبات في ذلك الموقف العظيم الذي يطيش فيه العقل لولا تثبيت الله، فاثبتوا في هذه الدنيا، ولا تغرنكم الحياة ولا تستخفنكم الشهوات، فعما قليل ننتقل إلى الدار الآخرة، والله عز وجل أعلم من هو الأسبق منا. ربما فارقنا الدنيا ونحن شباب، ربما لا يفسح في أجالنا، وربما نعيش مدة طويلة. المهم الثبات الثبات. أما كيف نثبت فهذا حديث يطول، لكن عليك بأمرين عظيمين، بل ثلاثة أمور. الأمر الأول: أحسن صلتك بالله عن طريق الصلاة، احفظها جيدا. الأمر الثاني: قوي صلتك بكتاب الله عز وجل، فهو الحبل الذي من تمسك به لن ينقطع. وأما الثالثة فالصحبة الصحبة، الله الله بالأصدقاء الجادين الذين يعينونك على الخير والحق، واحذر من صديق السوء. وقد يكون الصديق هذا ترى ليس، قد لا يكون آدميا، قد يكون الصديق شاشة، وقد يكون الصديق مقطعا، وقد يكون الصديق مجلة أو شريط. المهم أن لا تصحب إلا خيرا تقيا نقيا يعينك على الحق. ثم قال رحمه الله: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع هذا النداء. تصور وأنت في مستقرك في الجنة تدخل عليك الملائكة وتقول لك هذه الكلمة العظيمة: سلام عليكم، خلاص انتهى زمن التعب، سلام، أنت في دار لا تعب فيها ولا نصب. لما؟ قال: بما صبرتم. وهذا يا أخوة له ارتباط بما ذكرناه في موضوع الثبات، يحتاج الإنسان أن يصبر ويصابر. وترى الجنة يا أخوة غالية، تحتاج إلى مهر. وإذا كانت المرأة في الدنيا، إذا كانت بنت ملوك أو بنت أثلياء كبار تدفع لها المهور الغالية، أفتظن أن جنة الله عز وجل أرخص؟ لا، قد وهمت يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد ولقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، إلى آخر أبياته رحمه الله تعالى. فمن أراد أيها الإخوة الجنة فعليه أن يصبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. وإلا ما في أحد ترى وده يروح للنار يا أخوان أبدا، حتى الكفار ترى ما أحد منهم يحب أن يذهب إلى النار. لكن لا تنال يا إخوان المطالب بالتمني، وإلا كل إنسان وده يصير بالجنة وده يصير أحسن واحد بالدنيا، لكن المسألة تحتاج إلى جهاد. ولذلك في صدر سورة الإنسان يقول الله تبارك وتعالى في ثنائه عز وجل على أولئك القوم: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. والله يقول في خواتيم سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، عملية مجاهدة، تفاعل، ورابطوا، والرباط نوع من الصبر، واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء أحد العلماء إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يشكو إليه أشياء من العمل يجدها أتعبته كثيرا، وكأنه دب إليه شيء من الملل واليأس. قال: يا شيخ تعبنا، سوينا وفعلنا ولا لب طلبنا ولا شيء. فماذا صنع الشيخ بالرجل؟ قال: شف يا شيخ فلان، وأخذ بيد الشيخ هذا وقال له: يا أيها الذين آمنوا، انظر كيف الرب بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول: فرجعت من الشيخ وكأن مشاكلي التي عندي كلها حلت. وهذه بركة الارتباط بالقرآن يا أخوان. وهكذا المربي الحق، شفت اللي جاء إليه عالم والذي جاء إليه عالم، لكن الإنسان أحيانا ترى مع ضغط الحياة وكثرة المشاكل قد يذهل وقد يضعف، لكن من تعلق بالله عز وجل تعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخذله، لكن الله عز وجل له الحكمة الفارغة، يبتلي عبده لعله ينيب، لعله ينكسر، لعله يرجع، لعله يؤوب، لعله يتوب، يبتليه ليرفع درجاته عنده سبحانه وبحمده، يبتليه ليسمع شكواه وليسمع نجواه، ويبتليه لعله يرتبط بربه ارتباطا أقوى وأوثق. وقد كان بعض السلف يقول: لقد كنت أبتلى بالمصيبة فألجأ إلى الله عز وجل فيفتح الله لي من الثناء عليه ما أجد معه لذة أقول: ليت المصيبة لا تنفرج الآن، من اللذة التي أعيشها بسبب الانطراح بين يدي الله عز وجل والتعلق به سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهذا ثابت أيضا في الصحيحين. وهذا البيت المعمور محاذ للكعبة لكنه في السماء. وكم عدد الملائكة الذين طافوا بهذا البيت منذ خلق الله عز وجل هذا البيت الذي أقسم الله به في صدر سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور في رق منشور والبيت المعمور. هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تصور: 70,000 ملك يوميا منذ خلق الله هذا البيت، كم طاف فيه ولا يعودون. ترى مو مثلنا الواحد يأخذ عمره ويرجع، لا، 70,000 ملك يطوفون فيه ولا يعودون إلى آخر إلى أن يرث الله، إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهذا أيها الإخوة ربما يكون مدهشا، وهو كذلك. فإذا استعظمت ذلك فتذكر عظمة الله عز وجل الذي خلق هذا الخلق، خلق الملائكة عدد عظيم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه المعاني والإخوة لا يصح أبدا أن تكون مجرد معلومات كما قررنا. ووالله أيها الإخوة إن لذة دراسة العقيدة إنما هي حينما تورث في القلب تعظيما لله عز وجل واستكانة وخشية. أما مجرد هذه المعلومات فقد يشاركنا في معرفتها أناس كثيرون، لكن إذا لم تورد خشية في القلب وإنابة فإنها تبقى معلومات قاصرة لا تحقق ثمرتها المرجوة. منها في الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل في الإيمان بالرسل وفي الكتب ثم الرسل، وإن شاء الله تعالى هذا الأسبوع القادم طبعا لن يكون فيه شيء حكم أسبوع الإجازة، أسبوعان بعد الإجازة بإذن الله تعالى ننهي فيهما الكتاب. وأرجو إن شاء الله أن يكون الاختبار في وقت مناسب لكم جميعا. إذا كان في سؤال على ما مضى أو سمجة لا لا ليس المعنى يعني ليس المعنى أنهم ينامون، المعنى أنهم أشبه ما يكونون يأوون إلى إلى إلى مجلس أو مكان يتجدد فيه أنسهم، والراحة هنا تكون راحة زائدة. يعني أنت الآن مثلا تقول واحد غني لكنه ازداد غنى، واحد الآن ما بل العافي مثلا ومرتاح وكل شيء يقول خلينا نغير مكان من أجل أن يزداد أنسه وسروره. والله تعالى أعلم. سبحانه.